إلا في علاه في محكم الآيات. ولقد بعثنا ولقد أرسلنا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات ولقد والله برقد والله برقد لا ما وزير قسم لما حتى من دنداو ما مساكيانا من دردريانا قد أعرف باكي وما ديك قسم لما انتقد أنيتنا مالك وهو قسم والله قد بأنيت برقد أخذ الله الله إيزو استفاد من الإشعار للغيبة إيزوتا أخذت أخذنا لما رفعت أخذ الله يعني وقال الله إن دالوا أين أسمع لا يستلاج الله يا عزب له مي لو سمعنا الله أنا إذا الله الله أنت اسمه محمد محمد عارس تلين دينه إن دي ستاعي إني أعلكم نعنجي محمد عارس تلين دينه جيري هي ونيتاب القرآن الفن من الكتاب للغيب والفن من الغيب هي كتاب فن من فنون البلاغة أسلو من أصاريب القرآن عند يسرج فلا يحرافك عيرات عنده أن أسرج عينات أتمام راسكم الله جل وعلا. ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل ميثاق أرشدانه بمعادلة تناكر وسن ميثاق إبارة وبأثنا منهم كنت مكاكل ملم خل لا تنقصد كم إثني عشر نكيبا أسراه لك نكيب ويجمع على أبعاء نكيب مالا شامبال بيروتا البجزاوي أبعاء مالا كما كان ليلة الأقبة النقباء منهم عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت نقيب الأنسى ليلة الأقبة نفر كذلك بني إسرائيل الله جل وعلا نقيبه شامفلوش مالد عندنا نقيب وعندنا رائد وعندنا لواء إيه معرج من الستان درجة مالد أريف يامس ألقى ورفا مقدم يامس ألقى نقيب شامفل رائد يشي ألقى إلي تنكون لين لواء عميد بذو منه نقرى إذكا مشيرا مارش فلد مارشا إبالا إذكا درجان يسلطان درجان فنزي مكاكر إن يوشع ابن نون يعني يوفنا النزي من نبرو نقيم من نقباء بني إسرائيل كبني إسرائيل شامفلو شاندو نبر إلا كالنسو قال كده نياز نبتين ذكر الله برجد إيزانا إلى الله سبحانه وتعالى نقيب من دلنا يسوي سنيتا أطارتو بحث أرقو مرمرو سلم يقربو نقيب تبلو من النقل وهي تقبو مقدر فنقبو في البلاد هرمي ما يسين دارا معرف سوي سنيتا أرفاء مبالال نقيب أرفاء مقدم عميد لواء يعني بوزو مبالا قرال جنرال كونالين لسنة كونالين فأي مبالا قرال إذا ستا درجة سأشار نتيبا ريزنا لك كأنصار ليلة الأقبة إن أبان السامسنا يتوصنوا سناكين اندهون هلا إلا لكن هذا الهيزبو تاتسو بمدبال هنا كنين انجلي يعني يشي علاقة شامبال إقبال يتوصنوا سلطان السلطة هلاف سنة للنزيم عالم يالنزيم بودا ستأياتينا وشكر كالا ودا يبلاينيا وكال ويملاينيا وكال ياستلع الفال معلمنا سلنس ستأياتي هنا البطورم جزي ممرا وستونا ጉዳያቸው ደግሞ ባህተኛ አድርገው ይሄው ልክ በግዳጅ የጦር መኮንን የጦር አባጋዝ የጦር አማ ወይም የክፍለ ጦር ማይ እንደሚባለው ማለት ነው አይባልም ፎርሜታል ከባጭም ነው እንግዲህ ያዘበትን ዘክርላቸው ለህዝቦች አይሁ الرسول الى الله سبحانه وتعالى انه قال اهو الاستفاضه من الكتاب الى الغيب الى الغيب الى الله على الفاتحه على العالم አላቸው ኢኒ ማኩ ኢሌ ከናንተው ጋር እቺ ማኢያ ካስና ማኢያቱ ነፍስ ወታኢድ ነው ላ ማኢያቱ ኢኽትላል ወልኢንቲጋል ከናንተ ጋር ማላት ነው ተከላከላለው እናንተ ከቀኛ ከቀኛ ከግራይ ከፊቴ ካላይ ማለት አይደለም ዛይ እንደታው ኢላ ኢንደል ሁሉልያቲ ወልኢትያዲያ ለጀቡሪና ለመውጁድ ሲሁል መካን ሊዱ ታውዝ ኢኒ ማኩ ቢነስሪ ወልዓውኒ ወታኢድ በመደገፍ በመርዳት በመተባበር ወይንም ደሞ ማለት ውጤታ ምን እንደሆነ በማገዝ ማለት فإنني معكم أسمى وراء عند آلم لا فإن الله معنا عند آلم هي مئية عامة على مئية الخاصة على مئية العامة مئية العامة مرتهاد أو يعلم يقدر أو مئية الخاصة ينسل يتأيل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع المؤمنين أمنيلا وأن الله مع المتقين أمنيلا إنني معكم أسمى وراء مئية خاصة أو إيش مقتضى النصر والتأييدنا إنني معكم إني معكم ماش شرط ما يطلع من الجنة زملاء جدا إني معكم لين قمتم الصلاة كأنه تعليل هذه الجملة لين قمتم والله إن قمتم لا ملك سمنا شرطية كنا إنسان بإن والله إن قمتم الصلاة ملا تقال يعني جملة إن الشرطية وجوابها بما أنا تعليل لما إياه إنه كان نانته قارنا يماتش لأنه كم سبو الصلاة صلاة أقواقه ماتش عنده صلاة إقامة الصلاة القرآن بذلك إذا إقامة دلو الناقر إقامة مارس مصفرت وشروط جزي ورد لقد تذكر وستقر دي إقامة إفالة يقال إقامة السوق إذا نفس عدقل قبا يتقاقه ما إفالة يا مارس بعده يعلمونك رد ما زود ترى جزي مال وأما صلاة مجدد صلاة مارس كون بعد إنهم كان طول منهم بيون صلاة دي. حتى ريالهم بنوري بس فويل للمسلين هذا الذين هم عن ثلاثين ساهوا وما من عندك ولا من نفقات إلا من كفروا كتاب رسول الله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسعى على صلاة على ولا يفهم إلا وهم كارهون إلا فخلوا من بعض خلوا أداء الصلاة فاتبعوا الشهوة حتى إنك الصلاة إقامة إقبالوا ركنون شرطون مسفرتون وقتون تجدوا سيكون إقامة إقبالات إيه بصلاة الله كسمى ما تشرع أو شلته بصلاة الزوال أنبياء شلتهم فقدوال نذركن صبهنا عصر نبر دار كما في قوله جل وعلا إذ أريد عليه العشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب نبي الله سليمان بما سقولاي فرسوتش سياغوه صلاة الأصر رفضت على الكبات إني أحببت حب الخير فرس مركاني إبتن ألكم إبتن أنت كذا تيجي كذا إذا حتى توارث بيجات آي بعيدوش كبا ردوا آي أبدلني فاتح في كام الصلاة بسوق ولا أنا كذا يعني في صلاة وأو غينا إيرين كذا الخيرات في كام الصلاة وإيتها الزكاة وقالوا لنا إيش عابدين إلى إبراهيم من إسحاق من يعقوب كذلك دموع النبي ذكر يعني فنات المرء قائم يصلي في المحراب ذات وكذلك موسى نهارون الله سبحانه وتعالى من الهلال وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بهم قبلة وأقيموا الصلاة وقال تعالى إسماعيل واذكر في ذلك إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال تعالى عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال تعالى عن مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صلاة النبي بغلوم نبرة أسر الناس به نبيهم قبل الإسراء أسر الناس به نبرة ميسابلو كالزاولة أميسليهونو مطامالتنو حتى بصلاة قبلة لا سافد سورة ذاكي بيت المكس هونو ينبياء السيو قبلة هونو يسجدو نبرة لعن وعلى هذا ما كان جزوء الزفاج ليلة كنتم الصلاة صلاة هي الصلاة الكبرى تلك تسير بأ الله أنا مباري ومكات كان صلاة قاقوماتشو هي الله كنا وبينك وبين الله دمو بالله أننا بينك كمن ليان الله لما نعجب الدين يسجد مستجد الله تعالى كسجد كتنانصر باري النسين الرجال تعالى كسجد كانت إبليس كانت من أنصار الدار كنا مثل إبليس يعني وإذ قال الله كان سجود يا رب سجد الله إبليس الله واستغفر كان من الخاسر يا جنة سوت كما جم برا مرتاح من جنة أسباب سيرات ثم مرتاح من صلاتنا كل نصيبنا كتب رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المسلمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم مسكين لوين إنيان جهنم أسقبان تقعدوش على مهونات مسكينوش أبهي على مهونات إلى اللهم إذا أول صلاة النازكاة القرآن يأتيها بقرآن وذا بثمانية أرادت بوتا عليه صلاة النازكاة القرآن جوالة ناقروها إيه وحدة بني إسرائيل وإذا خذنا نساك بني إسرائيل ألا تعبوا لا تعبوا إلا الله بالبعض إحسانا وبدل الوليتا والمساجد وقول الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى أسوة البقرة رام الله كل الشوء أنبياء كل بصلاة تعبوان كل الشريعة التي جاءت من السماء وكل كتب إلهية كثيرا من كتابة الله جاءوا بصلاة تعبوان تلك من النوع ما تصفو وتزكو به الروح نوع روح من ترافت تلق من دون عبادة أو صلاة ما دفعت أنا في التل ست مصالح دينية ودنيوية واجتماعية واقتصادية وكونني كالي ما برا سباوي بقيت سب درجة بقينا زوجية بالله زوجية بصلاة ست فوائد الله سبحان الله الصلاة الشفاء تزبي لو كتلاي أحدا صدق البنب قواتان دلك سيمتا يا عالم اللي كيتناو صلاة الاستسقاء يا زنان في الله يا سماني ماسك فتيا يا سماني تورك ماسك فتيا صلاة عند هذا صلاة الجنازة كدنيا في الشيء في جد صلاة الزكرة كما فعل كبير الناس يا دستا صلاة إيدينا يا مسيح صلاة هي عائلة كسر الحكمة عادة صلاة القدوم يا استخارة مدة صلاة عادة يا صلاة صلاة الكفاية صلاة الزواج صلاة الضالة صلاة التوبة صلاة الأهلك صلاة الإيش حاجة صلاة السفر صلاة الإنجليش صلاة الشفاء آرسل كل وراء صلاة الضحى صلاة الوتر صلاة الليل صلاة التهجد كهلو يبقى مثل صلاة تلك الله ستنك ما له أمس إذا الله لتنا قرك هو تلك الله يا فلا أمس إذا الله لقرك بارك ودستي بطالة مسرابين كعرب ورقص جار بيرو ورقصة مسجدون ودو أرجع قط من القومة تسلسة حاجان تنقر والله يكرتها تيك والله تانب والله دفع قنات إلى الله يا سلام صلاة ما أعظمها نبي ليتن يوم هذا سماء المطولة صلاة بيتشانا كل من رسيمة مدر لا يونون صلاة لا يبطون صلاة اللي كيبشي على مسلم وجه الله صلاة اللي من دلنا ستوتانا كصلاة أبلغ نقر بي نور نور يا نجي صلاة جو نقر نبا نبي سماء لا يونون نقر كصلاة من مبال نقر سلاة لا ثلاثنا ستاجر سلة الكبرى تلك تسر بينك وبين الله الله أكبر وذلك كان النبي كثير الصلاة كان يقوم من الليل حتى تتخطر قدمه خلال الذي يقوم من الليل إجراء جعبته السريفة نبدا زر السبع لنا صلاة الجديد سبحان الله سلة كام وقم من صلاة الجديد إذا قومت أخلاق إذا استكاك لها يا صلاة فوائد الجديد يا ما جمر كدينا سمتات وثلاثنا أولي ودنيا يا ما جمر هذا وآخر سأل الله كمتاك من دنو ثلاثنا نبي الله سبحانه وتعالى الصلاة الصلاة وما ملكة أيمانكم كريلاو إقادات اللي يرغم بغسر نقر الكزيس عنده الثاني يتوسط ولا واجب يولي كفار ميلي أمزاني ولا بول كولنا منهم علي ومنهم عمر ومن أبو هريل ومنهم ابن أباس ومنهم ابن مسعود ومنهم يعني سيد عبد الله العقيلي التاريخ يعني توكل جلالتي ومنهم احمد ومنهم احمد بن حنبل احمد بن تيميه ابن القيم ابن تيميه ابن شاطبي ابن شوكاني ابن حزم وكثير من العلماء والمحدثين سلفا وخلفا تاريخ تاريخ افراد ما اعتقاد الهنديه ولقد لم يكن يسير بس من استشهدنا كما قال اني معكم كان انتم قارئين لان كم سنه يقوامات عندهم هذه الزكاه دمو يا الله باري الله سجينه عندنا دم أنت بالبشي الله خسرت لم يجب أشاك على سالس السات الله صلاة عبادة بدنيان زكاة عبادة ماليان وبك ولتم كسرح كانت بك باري نسين يجلس كانوا مالا جنزل يسوي بدن ودن من بالخير خديجنا هذا إيه من دونه صلاة يصبرنا زكاة يشكرنا صلاة بينك وبين الله خاصنا زكاة الله باريانا وبارياتنا أنت بارياتنا صلاة عبادة بدنيانا قمة في التواضع بمدنا مدى الرشاة سجود في الدفاة عند سجود العبادة فتصمي الله سجود لك يا ما يتعرش عمد قليت يعني الذي بلو الله من إله لهم الكيامة سجود ورد إله الجوال وإذا كيلا أمرك ولا يركوا من إله يومك شبهان ساق ودعوا إلى سجود فلا يستبيعون مؤمنوا سجود الدفاة اللهم أعلم بعثوا في قلت الله جمع من الكتون سياو وجده معنا لا الله بلو ما يسجد يعني منافق ومرائي فيكون زهر طبقا لك عند تصر عند أولا مانا تشك عند سودان كفتك عند تشك ولا يكارفو زي ورنان حتى يوم القيامة سجود وردان الله أكبر ما أعظم عمين بل نبي لي يوم القيامة يسجد ذات العرش فيدعه الله ما شاء كانت جمعة كانت جمعة تجسيدا والله سمها قلو يا ربي شفئني في أمتي بل في الأمم شفا رزقا جلوسي كثمنت بحال يا محمد افراسك وسطوطا وكن اسمع وشهد شفا عندك انا عارف لما تستطال يا عيني استار ارك ان قبلها عندك بل تسمع لا اله الا الله خلا لا تطيع هو السن وقتي يا دنيا مصيبه من دنا ما فوشا صلاه واستعين بالصبر والصلاه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بهمز رد وكل من الثاني إنك ما فوشت تجوه إنك ما فوشت في صدف تقرب العالمين ذكر تصبيح تهليل ستانا بالنباو يا دنيا المكرة بس تجربات الجيلة وقال ولقد أخذ الميثاق بني إسرائيل وأسلم أشهد نقيبا وقال لإني ما أكون إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي برسلتي كامنات تعالى وأنا لو صلاة الزكاة ورسول سيتامن يقولوا جناو من العام على الخاص أو من أدفل إيش سبب على المسبب صلاة الزكاة لما أكون سبب من دنو إيمان نو نقرقين أهمية في لأنه أفرده بالذكر بعد التفصيل إجمال بعد التفصيل أو تأمين بعد التخصيص نو وآمنت برسولي بملاك تنجوش شيء إسكامنا شيء شرط برسولي ولم يكن برسولي قلت باند رسول أمنو بمرسو رسولوش أمنو باند بيكي دي كفران بهلو ما من باند رسول كفران بمن لا عندك هذا لم يرسولو سلسلة شو عمدنو يما طوبة باند مصاف بيكي بليلة أمنو كنتون باند ملائكة بيكف بليلة أمنو كنتون حق لا يتجزعنا ادخلوا في السلم كافة برسولي دمو وعذرتموه كدقى فاتشو أتشو كقول ناتر سقوما أتشو مالن تعذير ما أكبر بوتا حسد أتشو أتشو كنر حسد أتشو أتشو نسبال تدافر أتشو أتشو مكنا بني إسرائيل وأنبياء دم يطمع أتشو نبضر رزين إتشنا سمى ربات بل بلو لنبي أمة محمد عند ذا بلو أهل تعذي إنا سنشاهد ومبشرة ونذيرة يؤمنوا برسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه وقالوا سبحوا لله رسوله إذن تصليل على الجيو وأقربهم الله لالله سكابة الرسول أرضا حسما لكابة هنا بنتي بنتي بنتي الله ذلك التوال ورق التوال ترك التوال من شكل أن نبت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد لا لن يقرض ميلو قرض مال بنتي المال كونا كالونا كتبت الرسول إذا لا كذا دمو تتك ما بس من لسه تسد أوالا إيه جنزر اسكي ستة أو درس يا بدرها نقر باو بانتينا لسؤال للسا إذا لكن ذا زائر ملكان سراس السراجي بالله كازنا ازاي قمت الله يوم القيامه الشاشيدو انتون باسر سرون بما توبا شي ايتي فيتي فارغو بسبا شي ارغو سيملس دي غيزه ان ذا بدر ارغو تناغوا فين لا خاط ابا العرب بما يفهمون لا لانه فقير في العيد لم كما قال هؤلاء الملائين اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وغني أعوذ بالله انتظم لازم لو بعديته من الناس من ذا الذي يقرض غير ظلوم ولا عديم الآن ما يبدل لنا يالتشقرهم يا بدر ما أنه انجلي يالتشقرهم يا بدر الله يالتشقرهم يا بدر لأنت يا دابر لنا يا بازاننا يا اسكب الله كذا في من تسمي ذي عند بدر وأقلب كاردان حسنا ايه بزوك ذي منزل يقول كربان حسن فهو ضعيفه له أضعافا كثيرا إنك يشكره بالدر كوستدا ياتي تقمونا إنتي إتي فارقوا أي بديسة من هذا البعض بك إلنا بندي ساي الشارات كتب الدرسة في المطوى إلا إسلام فقد ألبسهم درجة نظر كي الله في يشكره هذا كربان حسن مركان حتى قال ثلاثة كربان حسن ببدا صدقاو كربان حسن صدقاو كتب الله إيه صدقاو كذي إن دابت دركنا الله تركبوها تقدروها كذا دم بكذا يعد بالله من سيستار كما في السيد الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بأجل تمرة من كسب الطيب ولا يقول إلا الطيب فإن لا تقبلها بيمين ثم يربيها لكم كما يربي أحدكم فلو حتى تكون مثل الجبل كما قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات ከከስበን አላል አንዲ ተምር ምስታች ሰደቃ ያደረገ ሰው አላህ በቀኝ እጅ ይቀበላታል ወከንተ ይደይ ረቢ ያሚን ከዛ ይንከባከባታል ተራራ ከመታከል ድረስ ይላል አላህ ደሙ ምርጥ ነገር እንጂ አይቀበልምና ከመ ረቢ ያዱ ፈሩዋሁ ብሪንችላው ሙህሩ እንደምን ከባከ ይላል አላሁ አክበር ከዚያ ቋያ ቀርብ ቢለውታል ለው ከፍራና አንኩም ሹርት جوابونا لئن ميلو يا جواب القسم لو كفر عن سيئاتكم يسرعتون حقيقات وشاتون من ذلك انسرز الله جوالا انشف من الله إن الراجف الله جوالا كالزام دوم إهدك ولو ادخلان أقرطا جنات جنتوش الناس لباشا تجري يمت فس من تاتيا كثير وشوا كإنس أو شوا سير كنواري وشو سير ويندمو كماسو وشوا سير معلم أنا أربع رات ونزوج من جوش يا وتر يا مار اليوم قام يا خبر الدنيا ما سكر قط ما يزيد راس ما يزيد ما يستنى ما يشنى اليوم قام أيده فرس وحى مارا سيد محمد رأى الله عند ذلك ضرب إذا أنا عند ذلك قال كذا يزوج علينا إيه نذكر الله شو إيه نذكر قال يزوج باتوا علينا بنانتي آياته الله إندي أرجو إيزو نبر لنانتي آياته جلكي ما آياته الله يوالا غلا تا لنانتي منونا يان بماستر إنكدي أهون الله يا مت الله تيهن الله النبي النبي محمد بكتابات يانا بباتشوز يانا بباتشوتن وين يوقع شوتن سيداريكم بس في مثل بيونا شوتن تقاتلوا مرضى لكن هذه سورة مدنية على مدينة على إنكدي أيهود بني نذير بني كينوكا بني قريش بني بارو نبر نعم أنا في بوش مكملوش وده أميت أنا كافر نعم وين ثروة هنا يهودا وشاو بقول سانجيا وقام شان دينا نعم من أنا في بوش مسلمون يهودا إيش السورة سلام مسوا كثيرا من أحوال جمو سلا إنجدي ياو إنسان بسافسي سلا نصارى وش بسافسي سلا يهودا وش بسافسي تداس تتعلق يسر روت هنا سلا أيه نعكر بدي ذا من أنا في بوش تكيد نعم يتركسون الزيلاي سابا وش بتوسنا بدي ذا باي يهودا زوري أميت ثات أنا تنو يوم كرر شاد أمو بياو بنا سارا وش وين ده بحوارياتو نقول لا إنسان ما أدري الله نمدي ستأشوا أيك بلا يعرف بسين يان تناقو ما جرى شالاي إذا قات هر ما ده لو خبر سيء ولا هو كلام لا تقبض إيه جديد لو كفران في لو مدارينه ما من ألفتناه بلا من توكيد أنكرال بنو توكيد السكيلة والله لا تقبض شيلا وين جالس نمر الله جناتي لا تقبض እንዲ በሚል ቃል ኪዳን ተይዞባቸው ነበርና ይሄ ነገር ዘክሪላቸው ይሄ ውለታ ምን አልተዋረላችሁ እንዲ ቃል ኪዳን ከናንተ ክድማቶች አልተወሰደም ተወስቷል ታዛ ሩስሎች አክብሯቸው ኢማኑባቸው ከሚላቸው ሩስሎች ወይ ካላቸው ሩስሎች ቃል ኪዳን በእናንተ ክድማቶች ከተያዘው አንዱ እኔ ያለ መላእክተኛ ነኝና በኔ ማመን መከተል አለባችሁ ማለት አለበት ጡማ ايو فما كبر بعد ذلك كاونو باندو يكاد يستبابر يي قال كده كتايا زبط ودي كنانتي مكاكل فقد ضل سواء السبيل برجك اناون منجد ستوا فقد ضل سواء السبيل الطريق السويه المستقيمه ولا لك السبيل ومنها جائر سواء السبيل السبيل السويه مضافه السيون الموصوف قطع اناون منجد تنغطوال كسوتوال بقى لكن هذا كتبني أو منقدر من دونه يا قرآن ناو يا حديث ناو برسولك مامان الناس ما دقف دالك أرضنا مستات قال المتبقى نبقى هيك هارهون عنجدي تنقادات جوالي بما الله قال كده الناقر ثم قال جل وعلا فبما نقضهم ميساق ايو ايه قال التبقوتم أفرسوا بقالة التقلوا كلما عادوا آدا نبذوا فريق منهم دال فبسبب نقضي ما غير كافانا فبما نقضهم فبما رحمته من الله لين ترى من داره مالا واما قليل ان قليل ما يجي ما غير كافه الواتان عندنا دي كده كافه متون كافه مارد ياو جرون تكركل على شمع انتم انا هو قاعده نو فبما نقضي فبنقضهم بما فرسات من ساقوا قال كده انا جبوتين بار ما طبقا يتنسى سبب يانا لانهم رغبناچو رغبناچو يا الله ارجمان اني امطاو مندنا ما سياتشين غضبون ميامطاو ما سياتشن يا قلب ذرقات ميامطاو ما سياتشن لانه كرامتاچن ابار لانه ما هو طردو والابعاد عام مزان الرحمه يا الله رحمه الجج بها تلو كم يتصفو كم يتطبقوا بوتا لا ما بارا الله يتذكنا لانه انا غضب بذا باي هودا لمن القوا تمامنا يتوا انغدي ياو علي مولو اندنسو بتكير ما يتراسو اند يوداوچ ايه ارجي ما يتبقوا منفس العلماء انا ففي شرهم من اليهود ومنفس العباد ففي شرهم من النصارى كما قال السلف عبد الله المبارك وصفيه بن يسر خذلي لال لعنا وجعلنا قلوبهم قاسيه لبوشاتهم دندانا درقوش ادرقنا كذا شوف معصيه قلب لما ادرك سبب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله نقدر تاخذوا قال ذكر وجه فإن كثرة الكلام من غير ذكر كذكر وجهك على نذكر ماذا يقسل قلب قلبنا هذا القال وإن أبعد الناس من رحمة ربنا قلب قاسي قال رحمة بعيد جبلاء قسوة مارا قلب درقونه لكن هذا قسوة القلوب يعني جمود العين من قسوة القلوب لأن وقسوة القلوب من هب الدنيا وهب الدنيا من طول الأمر لأن أين إنباماتات قلبك مدركون إلان يا قلب مدركو من دلناو يعني دنيا كمودد دنيا كمودد من دلناو بوزو إنورا لو كمالة تنسان إلان ما في عوش قلبنا در قلب نقر قل وذا الله كتملسوا وذا توبت وذا استغفار وذا قراءة القرآن وذا توبت وذا تدرك وذا صدقة وذا ابتهال صلاة الليل استغفار تصديه صدقة إحسان إلى اليتيم يا دربك وانا دمو قلب من هنا إلى سنة الشهر وإذا قال في سورة الحديد ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوب لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوب كثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها على الله مريت كدركت بعد هي أدركت يا لمن مات يا رب بعد كذلك كنايا ودركت شوانهم قلب الله يا رب سلي ذاتا هذا ما نزل لب لما نستسلم كنايا الله لما تركم كنايا ما فيها قلب أدركت كثرة الأكل كثرة الشراب كثرة النوم كثرة الخلاء النزي اتباع الأهواء إشباع الغرائز سداد وغوص بيتشا لما أركت قلت ما قلب أدركا إلا الجماع جماع ذلك قلب أدركا من هذا بل قلبنا رسل لسان الله من البعض بعربية قلب ودى وستكر إلا إبادة كاسنا قلب وستكر قلب أدركا من هذا شاواتوش نزي عرابتو صوصو كبت قلب أدركا إنكيل مبلغ مددتا وآما وزيبا من نزجل قلب أدركا رسل لسان بلوم يا شيطان توم قوي سبرا لذي بلوم على النوم عندك دي عندي شيء نبي زلمة تأكلا تسمع تأكيد فسات سبلا وذا بار بيت أشوم أيه من تغنى ثم أتو إن المرأة إن الشيطان يأتي على سورة المرأة لما تعادل إن دي نسكت ذات ما أتو فليأتي عادو أهله فإن يرد ما في بالي يعني سبحان الله ولذلك قال النووي وألم أن سورة الجماعة أحب على أنبياء والسالحون لذلك جاءت الجماعة أنبياء السالحة وددوثنا من كالب سلما يدركنا بها ليه الآن فائدة عنه فائدة دينية فائدة بدنية فائدة أقلية فائدة اجتماعية فائدة اقتصادية بذل جمال له نظر قل كبزة لقودة اجتماعي كبزة كيف تنعو كمي وطافتاش قوجي جنس لا يميونون ولا أنه لمن بطعم قوجي النتا له كبزة كالبزة لقين الناس أطباء الإسلام يأمرون بها الله ينبغي الإنسان ألا يذهب ألا يذهب ثلاث أشياء الأكل والشرب والجماع إلى أنه أكل كتوى عن جسو يتطفلنا درقة يقول دوالي ذلك عندهم دمو ما هي كتوى بوضو بشتاوج كمك أمك بذاتي مطال إنك سكا ستادر كذي بوضو لا تبقى الراو لا برد بشتاو لا لدم كفيتو لا وزع تعالى وفرته لا بتايتو إيه بذاتي تعالى إيه عالم بتكبار يا سيد أيضا وكذلك الجبان كتب دمو الذكر تكلى سلا سلا كان قوما من هنا ودالات مشكلة لنا فإن المير إذا تركت يعني النذا تدرك لنا ذئر المقدار كتب إذا تدرك لنا وده وكيل وده تاتي لنا ولكن الإسلام إنجلي هاو يا ما يسكمتو نقر إلم كسرة القلوب كم يصرج كسرة الأكل كسرة الشرب كسرة الكلام كسرة النوم النزل تالب على الأشخاص لكن أقول ذلك كان يوسف السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتكثروا كثيرا فتندموا كثيرا بذو كما لا بذو استطالي أبتماد من بلا وما هو من وشت اسمه مثلا يكذا ما بجيبه جاء أبتماد بدم بتتالي كتتا بدم بتتالي سيلو شخصوا عليك لاتبك لا تكار كما لا تبو من يبتال بوزو خيرا بلتا بوزو خيرا بلتا تكسرك كسرك تندى مالا ولذلك ورد في الحديث أعظم الناس يكون جوءا وما القيام أطول الناس جوءا وما القيام أكثر شبعا في الدنيا بيصل ابن آدم يقيمات ذلك من الصلبة فإن كان إلى مهارب حسن سلطان رسول الشيخ هذا سلطان ما لا سعيدوا فما فلما نكذب فبسوي نكذب ساكاكرات وما فرصات شهة نصة بقالات شو بار مكان يسات شهة نصة لأنه رجمنا كلامتات أبرنا سو وجعلنا قلوبهم لبونا لبونا الشهة أدركنا سو قافية دندانة ما معنى القسوة النبوة فويل للقافية قلوبهم من ذكر الله ويلا جو لباتك على ذكر دركوا إلى كاسدل كل من دونه دندانا بدين ما هو جنر زين نكر بكرهون أتنا أفضل جنر زين نكر أي سما وأدين نكر وأدين نكر بدين نابك دنا سونا تيونا لا من ما أتنا سا لجنر أتنا أفضل أقامكم يجانا بدلا سونا تين من دونه أي سجده بقى زين بولين أندوت الله يتقبل يعرفون الكريم عن مواضيع توراتين ما رناو ملك كبوتا ينشاف فوتالي دا سير النبي وصف تناقرون بالتورات انجي اينا ناجو قمد الله ناجو يقعي داما ناجو انجي ناجو انجي ناجو انجي ناجو بلونا بالنسو نمهاي بس ام دباري ناجو ناو لنا بس ام دينك ناو انجي ناو بلو قعي رو انشاف فو بس ذاك سفلاوز كما عيبوز دمو ذي كبير جمعو كما في سنة البقرة فوز الذين سؤولا كتاب عيدين ثم يقول هذا بجين جيلا يشتروا بي ثمنا قليلا فوز لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون اندالهم وإذا خذ الميثاق الذي أوتوا الكتاب تبينوا للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا أعاذنا الله من تعريف الكلم عن مواضعه يا لك باب مفسر ملك بعد يا لك باب على موقعات يا لك باب مناقر يا لك باب قالات ما تمتز قرآن ميلون قالات ما قلبت ما انشفف ما تمتز ونسوا حظا مما ذكروا به يتجسد قبته ورشاته ورسته بتوراة مكرون نبر انا مثل الذي اوتوا نصيبا من الكتاب الى اوتوا الكتاب حظا اي نصيبا درشا شوما من الكتاب بتوراة بزو تجسد او نبر رسوا التربت القوا مبت ولا تزال تطلع ايها الرسول يمتعوك نبك بك يمتر كما هو نتوق قدم على خائنة منهم على خيانة منهم الفائر المصدر على خائنة منهم على خيانة منهم أو على نفس خائنة منهم جن يا وانا خيانة ما الشارل هذا متبعه لنا التقرير على خائن على خيانة كنس خيانة كنس متاو كما هو التوقد وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل وإما تسكفن وإما تسكفن من الله وإما تخاف من قوم خيانة فأنت إليهم على سواء دار خيانة أبايا تشونه عملا تشونه إلا تكيتوش مثل عبد الله السلام وإخوتي عبد الله سلامنا والدموش عن سدس مليون على كتابوش سلموا على ليلة علماء وشو عليه السلام من دلنا أوقع تانية بلا في سماء ميدنا لو آمن بأساس من اليهود لآمن اليهود هذا أسر مليون كيهودا قبل ما أوج بيسلم نور هلو بيسلم نبأ نقال فينا السلام ولا من مكينة على أوقو حتى أوقو لا مكينة كذب كنا إج كيازو هدا ما زد الشجارين وياه سبحان الله جدي خيانة بيا جدي نبي لما تكاد نبي لما تكاد سير سار توالو مرض سار توالو بدو نقال عند جدي عند زين هون أنتين سووسين تارتاو شوبي تارتا قبل أستار تكاو نبي اللي وبو لما تبدأ قاداني بدو ما كنا نبي لما تكاد استيفاو نبدا يعني كيدا تو بدي مال قوما نبي يريك سيال شو عند جنا دمو يهو عثمان أسقدر عثمان كذا قدر أبو هالا أري جدا من جيل هذا مكاش بيا جدي جدي هون بعالم لا مسلمون بعالم سنة يا انجدين يتلاقي شر من يشربوس تنكون متنسيسوس مع الناس يا يهودا وش ناتشو يا وقت انا في دار بيقوم ما الى بيا ميدرو بتينا ناتشو الى يهودا بدل ما بدل قد اسكال عالم من ما تعرفوا شر اي طبعا بتلاقي بمسلم لا يعلم ولا تجد اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود ما تعلنا والذين اشركوا والذين اقرب موت الذين امنوا الذين قالوا انا نصارى الى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم أيار وقالوا كونوا هودا أو نصارى تعتبروا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالت اليهود والنصارى عن أبناء الله وأهباؤه وقالت اليهود أزيل للمضى وقالت النصارى مصيبها من يعلم هودا الله الله أكبر خيانة إذا سنجي ساتاو قد كرم شر راسي بلا تتنكر شر راسو بهدت يوالي أدارو بك بك جلاله مثناتهم ياو شر عما قصوا ودا بوكنا فوضوا ما ادمره القالب اخرجه اللسان ما اثر عاد سريره كما قال عثمان الا زار في فلسات لسان وقسمات وجه عند زونه تنقول وسط ايام نكرم شر تبي بفيتو بسانا بمنات ولم تاب يجلس انجي نعم فافوا هذا قبل ان يجي تاريخ او فلاته واصفح اي ما الفرق بين الافو والصفح عند لا يكمل አውፉ ማለት ዝንብሎ ማለት አይታ እንዳላየ ማለት ሰፉ መልሶ ደሞ በዛ ነገር አረማቃት ካለ ወቀሳ ካለ ከሰሳ ይልታ وهذا قرر من كتابه نسك بقوله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يقول هذا نسك وتعالى إن الله يحب المحسنين بوب وأدراجوتشون الله يود أشوف ولم يكن يحب العافين يحب الصافعين على أعلام يحب المحسنين على من ما من دونه كذي كما جمر رأسي سريل قالوا آخر الآية حكم على أولها فالصفو والعفو إحسان فإذا كان إحسانا فالله يحب المحسنين كما قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بس جاءت سبيل يهون إحسان درك نبري ذات لا أشكال يهون مكب زياكار يهون وضع إنديه شمر الله فدعبي وشاركو تنش فسسر علي فناتر بطاقة تقوط عن لي متعوزي والكاظمين الغيظ أنا فبالناس زي مواد تارك كذا ده مواد تارك بولا دي كتابش من أين والعافين علينا أنا فأفاو تارك بعد دام القوم والله يحب الموسيقى بوك ودا يقول أعتقتك على بالتباري أنا تارك الظريف أنا مشاري بالتليبان من ذلك مالكنا ثم قال جل ومن الذين قالوا إننا نصارى إيه ولا تتطلع على كائنته منهم من اليهود إلا قال ومن الذي وتطلع من الذين قالوا قالوتم إنا نصارى نصارانا قالوتم عندنا خيانة الناطفات يا بك بك من لكمون أي وقتهم ويمكن نسون قال كدان إذن آلهم إيه أخذنا ميثاق ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاق ويبدي يتعلق مع أن كذبهم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم يعني إنا نصارانا كالوتم قال كدانا التون إذن آل كوانجيل كإنجيل إذبوسنا يعني بالله إيسا إذبوس نصارى إبار نصارى تباروس لأنهم سكنوا بأرض نصران اتبال مريض نبارج بزاس يتكمتون نصارى سموا باسم بلدة سكنوها ذرك علي أمام عند الشام عند ميبار يسريب عند ميبار ومعنى وكيل لأنهم قالوا نانو أنصار الله سلاله يا الذين آمنوا كونوا أنصار كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار الله قال الحواريين من أنصار الله كما نصارى أخذنا ميثاقهم قال كداناتهم كالنسهم قال ولن إذن آل إذن سنة من دنو إيه يتعادوا من دنو يا مجمرة انجلي ياو ليس يعني أتيتم لكم سواء أتيتم الزكوات وأنا أزرتمهم إيه من دزا ليه لام دمو من دنو نبيه كمان أسن للتكة للتامن بس للدقفو تنبيلون كالنزيم كالنزام فايزون أفضل الذي يزيل مكتوبا عند في التوراة والإنجيل فنسوا هذا مما ذكروا به كتقسل أبات كتمكر أبات دير شاو الرسو توت العلبك عند التقسل هنا وتغنوا يه نبي ذك في الجزء على من ربط بخالات التغنوا السباب ولو فأغرينا بينهم الأداوة إيه سببوا إيش مأسيتهم وسببوا نقد ميثاقهم على شهارة ما تبقى التو وتأتي من هنا على ثلاثنا وما على التو يازبلا لك أغرينا من الإقراء سلتنا عليهم الأداوة والبغضاء ثلاثنا تنا إلى الشا لرزبس من مكان يتنا إلى الشا وما على التو سلتنا عليهم يا مأسيا وقوبا وما على سنا سبحان الله إيش كوما الكيابة إيه كل نصارى يواددون نقركين بمسلمون لأينا آن بميغونوس ديهم دمو يهودا من دزا أنا دا يهودا نصارى يودوا وقال يهودا يسال نصارى شيء وقال نصارى يهودا لا شيء و... وما بعض كتابين كلا تبعضنا هونهم جل من هنا له بمسلمون لأن دي هنا تهزبهم جميعا وقلوبهم شتى الكفر والباطل والبدعة تشتت تفرق والحق والسنة يعني ايش يجمع كما قال شيخ الاسلام تيميه السنه مقرونه بالاجتماع والبدعه مقرونه بالفرقه فكما يقال اهل السنه والجماعه يقال اهل البدعه والفرقه رحمه الله داروا مال من فرد وزوج مما هذا فاقرب من ادب الباب الى يوم القيامه لا تجد بينهم ايش اتفاقا يا وبيه دي دعايات زاري حواريات بيبالو بينتيو راسو غوتين كتو وطوا يا تن حواريات بيبالو وقار وانغير قال هي هوت بيتن تن وطوا ايو كافر وبتلو دا جوبا كاتو دي كيوش اندوزيز مبودزيز ممزج سينت عيننا لها كفة عينك بدين دينو والتوائي ما لها دينو عند عينتا إذا لكين بمسلمولا عندنا إجراء بمسلمولا عند إساء عند كذير إذا تشيلا يونا كاثر وشعر تذكر يونا انت تدرقو يونا نقر إلا إردنا تدرقوها سيقاتي بلا الله شوية هنا عند سوست عند تنجدوها أسوك أسكيفون أسوك إستان دواء بابا كلا إنه مسلم أمانون داشو أسوك كافر دواء أسوك أرثوذوكس كافر دواء أيها الرأي بلا بل أعوذ بالله شو نلينا بإن دالة أتايونا والمغداء لهم القيامة وسوف ينبئهم الله الله يمتبع سرات شون مستيس إفاق ساين أقرأت أيك يوم القيامة أقرأت شوات أول كان هذا الرقم أستقى لكن هذا يوم القيامة أقول لهم إنه نبه الإنسان هو مأجي بما قدم وأخر إلى الله بما كان يصعي سروز من أبرا وصرانا الله نبه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.